تفضل يا محمد من مكة المكرمة معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما صحة قول حديث خير الأسماء ما عبد وحمد؟ شكرا. هذا ما هو حديث، هذا ليس حديثا. خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، هذا الحديث الصحيح. أما ما عبد وحمد هذا ليس صحيحا، ألم اللفظ العوام. نعم.